قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب طول السجود في الكسوف. باب طول السجود في الكسوف، هذا به أشار لماذا؟ أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره، على من أنكر طول السجود. قالوا إنه منكر لأنه لم يثبت إليهم الحديث، لم يثبت لم يصل إليهم الحديث. واستدل بعض المالكية على ترك طالته بأن الذي شرع في التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله، وهو قياس في مقابلة النص مثل هذا. بدلا من هذا يقول إيش؟ إن مالكا لم يسئ إليه الخبر، هذا هو العذر. أما أن ندافع ونقول إنه لما كان الركوع يكرر والقيام يكرر شرع إليه التطويل، والسجود لا، والذي ذكر التطويل في الركوع والسجود هو الذي ذكر أيضا التطويل في السجود، فما الفرق بينهما؟ إذا نقول الصواب أن يقال إن مالكا لم يصح لديه هذا الحديث، ولذلك قال كذا، ممكن هذا، فهذا هو. وأما أن ندافع بهذا لا يمكن. إذا جالت خيول النص يوما تجار في ميادن الكفاح، غدت شبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. يعني ما في يعني النص، العقل أو القياس في مقابلة النص شبه الريح لا ثبات له ولا وجود له، لا ينبغي أن ندافع عن مذهب مثل هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.